إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره. ثم أما بعد، يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فما أسرع انقضاء الأيام، فنحن نستقبل عاما هجريا جديدا قد أتى، ونودع عاما هجريا قد مضى، إما شاهدا لنا أو شاهدا علينا. فعلينا أن نعد للسؤال جوابا، وللسفر زادا، وعن الذنوب هجرة وغيابا، وإلى بيوت الله وكتابه عودة وإيابا. وقد أظلنا شهر عظيم مبارك، هو شهر الله المحرم، وهو أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الأشهر الحرم 4 هي 3 سرد و1 فرد، 3 متواليات 1 فرد. والأشهر الحرم هي أخواننا ذو القعدة وذو الحجة ومحرم الشهر اللي احنا موجودين فيه، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. إذن هذه أشهر عظيمة، وفي هذه الأشهر ينبغي على الإنسان أن يتحرى الخير ويزداد في الطاعات ويبتعد عن المعاصي والذنوب قدر المستطاع. وفي هذا الشهر يحل علينا يوم عاشوراء، وهو اليوم 10 من شهر الله المحرم. وهذا اليوم هو يوم عظيم من أيام الله، يوم ظهر فيه الحق عزيزا وزهق فيه الباطل ذليلا، يوم انتقم الله فيه من المجرمين وانتصر الله فيه للمظلومين. وكم نحن ننتظر على أحر من الجمر مثل هذا اليوم الذي ينتصر الله فيه للمظلومين وينتقم فيه من المجرمين. هذا اليوم هو اليوم الذي نجى الله فيه كليمه موسى ومن معه من المؤمنين، وانتقم الله فيه من فرعون ومن معه من الظالمين. لذلك كان لابد أن نقف مع هذا اليوم ونستلهم منه الدروس والعبر. لذلك ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة: وذكرهم بأيام الله. والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إخواننا، يوم عاشوراء، لمن لا يعرف أو لمن نسي القصة نذكره بها على جناح السرعة. ربنا سبحانه وتعالى أمر موسى أن يأخذ قومه ويتجه بهم إلى البحر. ذهب موسى ومن معه من المؤمنين إلى البحر. سمع فرعون بالقصة فتبعهم بجنوده. وصل سيدنا موسى ومن معه من المؤمنين إلى البحر، نظروا أمامهم، البحر أمامهم والعدو من خلفهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني إحنا مسكنا وأكلت هو معنا، لأنه فرعون كان وعدهم إنه سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسيصلبهم في جذوع النخل. بده يقطع إيد الشمال مع الإجر اليمين، الإيد اليمين مع الإجر الشمال. فقالوا إنا لمدركون. هنا برز إيمان ويقين سيدنا موسى عليه السلام، فقال مباشرة من غير تردد ومن غير تلعثم: كلا إن معي ربي سيهدين. ربنا اللي أمرني أذهب إلى البحر فهو سيهديني وسينجيني من هذا المأزق. فأوحى إليه الله أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. سيدنا موسى ضرب بعصاه البحر فانقسم البحر إلى جبلين، كل فرق كالجبل العظيم. ثم أرسل الله ريحا فجعلت الأرض يابسة، وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، وفي آية أخرى: وأن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فعبر سيدنا موسى ومن معه من المؤمنين البحر، ورأى فرعون هذه المعجزة. ولكن شوف إخواننا، غباء الطاغية الظالم لم يعتبر بهذه المعجزة، وإنما أصر على طغيانه وعلى ظلمه وعلى كبره. فتبع موسى إلى البحر، فأذن الله إلى البحر فأغرق فرعون ومن معه أجمعين. نبدأ إخواننا بالدروس والعبر من هذه الحادثة. الدرس الأول: هلاك الظالم مهما طغى وتجبر. شوف إخواننا قديش كان فرعون طاغي وظالم، اللي مبين قديش كان طاغي وظالم إنه موت فرعون جعل سيدنا موسى عليه السلام وبني إسرائيل وبعدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يصوموا هذا اليوم شكرا لله أن نجى موسى وأن أهلك فرعون. شوفوا قديش وصل فرعون إلى الطغيان. فقد طغى وتجبر فرعون وعاث في الأرض فسادا، قتل الأطفال، ذبح الأبناء، استحيا النساء، وصل إلى مرحلة أن يقول: أنا ربكم الأعلى. وصل إلى مرحلة أن يقول: ما علمت لكم من إله غيري. يعني ربنا سبحانه وتعالى بده يبين لنا قد ما يطغى الظالم، قد ما يظلم. ما سمعنا في زماننا ولا زمن الأمم اللي من قبلنا إنه في حدا أجا وقال: أنا ربكم الأعلى، أو قال: أنا إله. سمعنا بأناس ادعوا العصمة، ادعوا النبوة، ولكن ما سمعنا في زماننا أو في الأمم السابقة غير فرعون من ادعى الألوهية. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا مهما ازداد الظلم ومهما طغى وتكبر الطاغية سيهلكه الله وسيبيضه الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قل ربنا سبحانه وتعالى مكر لفرعون 40 سنة وهو يدبر له. لما وصل طغيان فرعون إلى مداه، إلى الذروة، إلى أعلى مرحلة، جاءه بأس الله الذي لا يرد عن القوم الظالمين، فأخذ الله فرعون وجنوده. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وأيضا يقول تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هاي الآيات إخواننا لازم نضل حاضرة في أعيننا وفي أذهاننا مع ما نشاهده من الظلم، من قتل الأولاد، من تدمير البيوت، من الإبادة، من التجويع. لا ننسى أن الله ليس غافلا عما يعمل الظالمون. وعشان ما تقولوا أنه هاي حدثت مع النبي، أن شوفوا سيدنا موسى عليه السلام تربى في بيت فرعون، مش بس سيدنا موسى تربى في بيت فرعون، وكان هلاك ملك فرعون على يد موسى الذي تربى في بيته. أيضا في قصة من التاريخ إخواننا كثير سمعتوا عن التتار، كانوا يقولون من يذكر لك أن التتار غلبوا فلا تصدقه، يعني كان إشي بالخيال أن التتار يغلبوا. ولكن التتار نفسهم ربوا الطفل الذي سيكون زوال ملكهم على يديه، وهو سيف الدين قطز. سيف الدين قطز هو اللي تغلب على التتار. من اللي رباه لسيف الدين قطز؟ التتار ربوه في بيتهم، بل هم الذين سموه، هن اللي سموه قطز. بقول لك معنى قطز هو الحيوان المتوحش، لأنه قطز كان من صغره كان طفلا متمردا عزيزا قويا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، سبحان الله. إذن مهما انتفش الباطل، مهما تمدد ومهما طغى، فلا ييأس الإنسان من نصر الله سبحانه وتعالى. فلا نعلم من أين يأتي النصر. يقول تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. تخيلوا لوين وصلوا الرسل، ظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ونحن إن شاء الله نكون قريبين من هذه المرحلة التي سيأتي فيها نصر الله سبحانه وتعالى. من الأمور المهمة أن نعرف أخواننا أن فرعون ليست شخصية ذهبت ومضت وانقضت، لا أخواننا، فرعون هو ظاهرة تتجدد ونهج يعاد في كل فترة وفترة. يعني في كل زمان إخواننا يوجد فرعون وهامان وقارون، وفي كل زمان يوجد أناس يستنون بسنة سيدنا موسى ومؤمن آل فرعون الذين كانوا يأمرون بالحق ويصدحون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائم، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في كل زمان. ولعله في زماننا اللي بمثل دور فرعون هو نتنياهو. حتى في وزير قال انه نتنياهو اليوم هو مثل هتلر، حتى أسوأ منه. واللي بمثل اليوم دور قارون وهامان اللي بمدوا الظالمين بالأسلحة وبالمال مثل أمريكا وألمانيا وبريطانيا. في كل زمان إخواننا يوجد شخصيات تلعب دور فرعون وقارون وهامان، وفي كل زمان يوجد أناس يستنون ويتمثلون بسيدنا موسى عليه السلام وبمؤمن آل فرعون. وشغلة مهمة كمان نعرف أخواننا أن القرآن لا يعتني كثيرا بالشخصيات، لا يشخصن الأمور، وإنما القرآن إخواننا يعتني بالمضامين وبالمواضيع وبالعبر. يعني شوف مثلا ربنا بيقول: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ربنا ما ذكر مين هي اللي كانت تجادل في زوجها. ربنا بيقول بآية ثانية: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. وكل لك بالقرآن فيه تقريبا 2500 اسم موصول، الذي والتي. ليه إخواننا؟ لأنه مهم جدا في القرآن أنك تركز على المضامين والعبر مش على الشخصيات. ما تفكر أنه فرعون ذهب ومضى، لا إخواننا، في كل زمان فيه فرعون، وفي كل زمان يوجد أناس مثل موسى عليه السلام. الدرس الثاني إخواننا هو درس الأمل والعزيمة والتوكل على الله واليقين بالله جل جلال الله. لا ينبغي للمسلم إخواننا أن يكون متشائما منهزما من الداخل ضعيف الثقة بالله، فهذا يتنافى مع هدي الأنبياء والصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شوفوا كيف سيدنا موسى عليه السلام حين حاصره الجنود، البحر أمامه والجنود من خلفه، لم ييأس وإنما أعلنها صريحة مدوية: كلا إن معي ربي سيهدين. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أرادوا أن يلقوه في النار شو كان قوله؟ شو كانت عبارته؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. سيدنا إبراهيم قالها قبل أن يلقوه في النار، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا الأحزاب حول المدينة أيضا قال حسبنا الله ونعم الوكيل. في قصة أخواننا جميلة قصير نذكرك إياها، قصة المحامد الأربعة، هذول أربعة علماء كلهم أسماءهم محمد، محمد بن جرير، محمد بن خزيمة، محمد بن نصر المروزي، محمد بن هارون الروياني. هذول أخواننا الأربعة باختصار كانوا في رحلة لطلب العلم، مش كانوا عواطلي، لا كانوا في رحلة لطلب العلم، كانوا يسافروا أخواننا عشان يحضروا الحديث ويتعلموا على الفقهاء. وهم في رحلة طلب العلم في مصر انقطعت بهم السبل، ما في معهم مال ولا طعام. اجتمعوا الأربعة واتفقوا أن يستهموا، يعني يعملوا قرعة، اللي بيطلع اسمه بالقرعة سيخرج ويسأل الناس. مع شدة الأمر ولكن ما في مناص وما في حجة، إلا واحد منهم بيطلع بده يشهد يعني كلماتنا عشان يحضر الطعام. فاستهموا وإذا بابن خزيمة تخرج القرعة باسمه، فيقول لهم ذروني حتى أصلي، بده يصلي ركعتين يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك بده يطلع يسأل الناس عشان يحضر الطعام. بعد ما انتهى من الصلاة وإذا بعبد يدق الباب، فتح الباب قال وإذا به من عبيد الوالي في ذلك الزمان، فقال أيكم محمد ابن نصر؟ فقيل هو ذا. قال فأخرج صرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه، ثم قال أيكم محمد بن جرير؟ فأعطاه 50 دينارا وكذلك للروياني وكذلك لابن خزيمة، يعني عارفهم بالاسم وكل واحد أعطاه صرة فيها 50 دينار من ذهب. ثم قال، شو القصة؟ ما في حد بيعرف القصة أخوانا إلا هن الأربعة. فقال إن الأمير كان نائما، كان قيل القيلولي بالأمس، فرأى في المنام أن المحامد كل واحد منهم اسمه محمد جياع قد طووا كشحهم، يعني الجوع قد أضر بهم، فأنفذ إليكم هذه السرر وأقسم عليكم إذا نفدت هذه الأموال ولم تكفي نفقتكم فابعثوا إلي أحدكم. شوف أخواننا كيف ربنا وصلوا رسالة أنه في المحامد الأربعة جوعانين، اذهب إليهم وأعطيهم الطعام، وربنا وصف له وين بيتهم وين موجودين. فأخواننا هذه القصة وقصة يوم عاشوراء تبين لنا أن الخير يخرج من وسط الشر، وأن الفرج يولد من رحم الأزمات، وأن في طيات كل محنة منحة، وأن مع كل ألم هناك أمل، ومع كل بلية هناك عطية، وأن مع العسر يسرى، وأن مع العسر يسرى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. الدرس الثالث إخواننا والأخير، وهو التميز عن باقي الأمم. أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أمة مميزة عن غيرها من الأمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اليهود يصومون هذا اليوم، هو اليوم العاشر بعد أن اكتمل الدين، قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. ليش النبي صلى الله عليه وسلم كان بده يصوم اليوم التاسع مع العاشر؟ مخالفة لليهود والنصارى. دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثنا على مخالفة اليهود والنصارى. احنا اخواننا أمي مميزة، كتابنا اخواننا هو الكتاب الوحيد الذي لم يحرف ولم يبدل، ربنا سبحانه وتعالى تعهد بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نبينا صلى الله عليه وسلم خير الخلق وسيد الأنبياء وأول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض، وهو الذي أرسل للناس كافة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا أخواننا أن نكون مميزين، أنه ما نقلد، أنه نخالف الكفار. فشوف أخواننا النصوص التي تبين كيف كان النبي يحثنا على مخالفة الكفار واليهود والنصارى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. فمن السنة اليوم أنك تصلي وانت لابس النعل لابس البوت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. يعني يجوز أنك تسبغ بس مش بالسواد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، يظل واقفين حتى يوضع الميت في اللحد. فمر به حبر من اليهود، عالم من علماء اليهود، فقال: هكذا نفعل، احنا كمان ظلنا واقفين عبما نفوت الميت في اللحد. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اجلسوا وخالفوهم. إذن إخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم دائما علمنا نكون مميزين. إذن نحن أمة متبوعة وليست تابعة، نحن أمة مرفوعة وليست خاضعة لأي إنسان. فلماذا إخواننا هذا التقليد الأعمى؟ يعني للأسف اليوم اللي منشوفه تقليد أعمى، بقصروا النسوان الملابس بقصروا ملابس، بمزعوا الأواعي بنمزع الأواعي، بيلبسوا الشباب ضيق نلبس ضيق، بحلقوا أبصر كيف نحلق مثلهم. حتى اليوم إخواننا في كثير ناس حتى الهوية مش محافظين عليها. يعني أنت لغتك عربية، لغتك لغة القرآن العظيم. من الأمور المؤسفة أن تتكلم مع إنسان الكلمات العبرية أكثر من الكلمات العربية. إخواننا هذا فيه نوع من الانهزام الداخلي. يعني أنت مستحب لغتك، هذه لغة القرآن. إخواننا فعلينا أن نحافظ على هويتنا، نحافظ على عزتنا، نحافظ على تميزنا، لأن هذا هو نهج النبي وهذا هو هدي النبي، وبهذا نحصل عزة الإسلام. إني داع فأمنوا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ووليا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اجبر كسرهم وارحم ضعفهم وقلة حيلتهم. اللهم عليك بالظالمين المجرمين المفسدين في الأرض، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك يا جبار يا منتقم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي يا مقيم الصلاة أقم الصلاة يرحمك الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا